إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان من دعاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. فكانت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها تتعجب من هذا الدعاء وتقول له: أن يكون هذا؟ لأن سيدنا عمر لو أراد الشهادة في سبيل الله فلزاما عليه أن يخرج خارج المدينة فيلقى العدو ويقاتل فيقتل، وبالتالي لن يتمكن من الموت أو الدفن في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان يقول لها: يأتيني به الله إن شاء، يعني كما يقال: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. رأى سيدنا عمر رضي الله عنه رؤيا في المنام، فقص هذه الرؤيا على الناس أثناء خطبة الجمعة، فقال: رأيت أن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، أي لاقتراب أجلي. فقصصت هذه الرؤيا على أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقالت: يقتلك رجل من العجم، يعني ستقتل على يد رجل أعجمي وليس عربيا وقد كان. فالذي قتل عمر بن الخطاب أبو لؤلؤ المجوسي، كان من بلاد فارس، وكان أبو لؤلؤة هذا كان عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان المغيرة يفرض عليه كل يوم 4 دراهم كخراج، يعني أبو لؤلؤة اشتغل طوال النهار يجي بالليل يعطي للمغيرة بن شعبة 4 دراهم، فكأن أبا لؤلؤة استكثر هذه الدراهم، فلقي عمر بن الخطاب فقال له: إن المغيرة بن شعبة أثقل علي، يعني ياخذ مني كل يوم 4 دراهم كتير. فقال له سيدنا عمر: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل، وإنك لتكسب كسبا كثيرا. كان أبو لؤلؤة معه أكثر من حرفة، أكثر من صنعة، نجار وحداد ونقاش، فبيقول له أنت راجل صنايعي معك أكثر من حرفة بتكسب كويس، وكان من نية سيدنا عمر أن يلقى المغيرة بن شعبة فيكلمه فيخفف عن أبي لؤلؤة الخراج. فغضب أبو لؤلؤة وقال وسع الناس عدله غيري، يعني عمر بن الخطاب يضرب به المثل في العدل ويجي عدله يقف علي أنا، وأضمر على قتله. وبعد أيام لقي أبو لؤلؤة عمر فقال له حدثت، أنا سمعت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح. فأقبل أبو لؤلؤة على عمر عابسا وقال له لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فأقبل عمر على من كان معه وقال توعدني العبد، توعدني العبد، يعني الموضوع ده مش هيمر بسلام. وقد كان دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي يصلي بالناس صلاة الصبح، وكان إماما للمسلمين، فما أن كبر عمر الله أكبر حتى جاء أبو لؤلؤة وطعنه 3 طعنات بسكين ذات طرفين. فلما طعن عمر قال قتلني الكلب أو أكلني الكلب. فكان أبو لؤلؤة لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا، 13 رجل مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين شاف اللي بيحصل في المسجد طرح عليه برنصا زي العباية كده. فلما علم أبو لؤلؤة أنه مأخوذ خلاص الصحابة يتحكموا فيها يمسكوه، نحر نفسه ذبح نفسه. سيدنا عمر لما طعن لم يستطع أن يكمل الصلاة، فتناول يد عبد الرحمن بن عوف لكي يصلي بالناس مكانه إماما. عمرو بن ميمون رحمه الله الذي روى قصة مقتل عمر يقول أما الذي يلي عمر فقد رأى الذي أرى، لوقف في الصف الأول والثاني والثالث، الصفوف المتقدمة شايفين منظر الضرب والطعن اللي حصل مع سيدنا عمر. أما نواحي المسجد اللي في جنبات المسجد فأواخر الصفوف لا يدرون، إلا أنهم فقدوا صوت عمر. هو عمر ليه ما بيقرأ وهم يقولون سبحان الله سبحان الله؟ صلى عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين صلاة خفيفة، قرأ فيهما إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. فلما انتهى المسلمون من صلاتهم حملوا عمر رضي الله عنه من المسجد إلى بيته وقد أغمي عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وانظر الآن أحوال الشباب والناس، أخبرهم إيه في الصلاة؟ الشباب اللي في ثانوية عامة وشباب الجامعات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياهم والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، ملوش دعوة بموضوع الصلاة، ملوش علاقة بموضوع الصلاة. أو تلاقي واحد جالس على المقهى، المسجد جنبه، على بعض خطوات. الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالى صلي. ملوش دعوة خالص بالصلاة. طيب هو مسلم ما بيصليش؟ مسلم يحب الله ورسوله ولا يدخل المسجد، ده آخر وصية لرسول الله. والنبي خلاص في الأنفاس الأخيرة في حياته وهو يوصي الأمة كلها الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني خد بالك من الصلاة، ما تضيعش الصلاة، ما تفرطش في الصلاة. لما تجد شاب بيقول لك نفسي ربنا يكرمني، كويس جميل، طب انت بتصلي؟ لا. طب هيكرمك على اساس ايه؟ شاب في ثانوية عامة بيذاكر وعايز يقول عايز ادخل كلية طب او صيدلة او هندسة، طب انت بتدخل المسجد؟ انت بتركع لله ركعة؟ انت بتسجد لله سجدة؟ لا والله. امال ربنا هيكرمك ازاي ويوفقك ازاي والانسان لا يصلي؟ في حاجة مهمة جدا، من عاش على شيء مات عليه. وانت تسمع كده يقولك فلان قاعد على القهوة مات، فلان رجع من الغرزة مات، فلان كان بيحشش مات، تيجي تجد حاجة تانية، فلان وهو خارج من المسجد أو صلى الفجر وراح نام جاي صحوه تلاقوا مات. لأن من عاش على شيء مات عليه. يعني ما تسمع مثلا قصة الحج حسن رحمه الله اللي كان بيأذن في مسجد 51 في راس البر، يوم زي يوم الجمعة كده رايح يأذن لصلاة العصر، دخل في الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم انقطع صوته خلاص. أنت لو خارج المسجد متابع الأذان هتقول إيه؟ حصل مشكلة، الكهرباء اتقطعت، مشكلة في السماعات، أي حاجة. دخل بعض الناس إلى المسجد وجدوا الحج حسن رحمه الله في القبلة، واقع في القبلة. حج حسن مالك؟ حج حسن قوم، إيه حصل إيه؟ ما بتردش علينا ليه؟ فاكتشفوا أن روحه قد فاضت إلى الله بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يبعث يوم القيامة من قبره وهو يقول لا إله إلا الله. ما جاتش صدفة، دي ناس بتتعب وبعد كده تكرم حسن الخاتمة. لأن الناس اللي عايشة كده مقضيها وخلاص وهي كده وخلاص، مفيش حاجة هي كده وخلاص. الشيخ اللي كان مسافر إحدى الدول فبيقول وأنا مسافر وأنا في الطائرة اكتشفت إن الرجل اللي جنبي بجواري بدأت تظهر عليه سكرات الموت، بدأت تظهر عليه سكرات الموت، فقال ألقنه الشهادة لعل الله أن يختم له بخير. فقعد يقول له برفق كده وبلين يا أخي قل لا إله إلا الله، ويكلمه عن سعة عفو الله ورحمة الله، ولا يفصلك بينك وبين الجنة إلا أن تقول لا إله إلا الله. فبيقول لم يلتفت إلي، قال له يا أخي قل لا إله إلا الله، وبقى بيقول في الآخر ثم نظر إلي وقال لي ما أنا نفسي أقولها بس أنا مش قادر، أنا نفسي أقولها بس أنا مش عارف. يقول والله ثم فاضت روحه إلى الله ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. فخد بالك، أنت مشوارك في الحياة هو اللي هيحدد. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لكن اللي عايشها كده وخلاص، أي حاجة عايز يعملها يعملها، حاسب حاسب انت بتعمل ايه، انت رايح فين، انت مالكش كبير ولا ايه؟ اي حاجة عايز تعملها تعملها، لا اقف، خد بالك ده في حساب، خد بالك ده في جنة وفي نار، خد بالك ده في عرض على الله. وتمسك الكتاب بتاعك وتقرأ. أقرأ إيه؟ أقرأ كتابك. الناس اللي مفيش حاجة بتوقفها، عايز يزني ماشي، عايز يشرب مخدرات ماشي، هيسب الدين ماشي، هياكل حرام ماشي، يبلطج على الناس ماشي، حاسب حاسب. لو انت مش عامل لحد احترام، لو انت مش خايف من حد، خاف من الله، خاف من الله اللي هتقابله وهتلقاه وهيحاسبك. تاجر المخدرات اللي بيعمل اللي هو عايزه، لان هو عارف اللي هو في مأمن، مفيش حد هيكلمه، لانه بيبيع وبيروج المخدرات على مرأة ومسمع منهم، محدش يكلمني ومحدش يعرف يعمل معايا حاجة. يا عم حتى لو محدش هيعرف معاك يعمل معاك حاجة، بس خاف من الله، خاف من الله اللي انت في لحظة تموت وتدخل قبرك وحدك. خلوهم ينفعوك، اللي بيقولوا لك بيع واحنا معاك ومحدش هيكلمك، خلوهم يدخلوا معاك القبر يدافعوا عنك، خلوهم يوم القيامة يجي يدافعوا عنك امام الله. تاجر مخدرات وبعد كده تتلاقي واحد محامي اخر، واحد اتمسك في مخدرات مثلا بيدافع عنه، انت بتدافع عن مين؟ عن واحد بيصد عن سبيل الله؟ ما هو اللي بيتاجر في المخدرات ده واحد يحارب الله ورسوله. ما انت شايف الشباب ضايع ليه؟ لسه من ايام شاب 21 سنة في القاهرة قتل ست عندها 80 سنة، خد منها تلاقي معاها 400 جنيه وراح اشترى بهم حشيش. ايه دي المخدرات يا سيدي؟ واحد جاي شاب على الفيس، لما سألوه لو انت مش معاك فلوس عشان تجيب مخدرات هتعمل ايه؟ لهم هسرق، هنهب، هقتل، هبلطج، بس لازم اجيب فلوس عشان الحشيش. هدو يا سيدي اللي بيعملوه تجار المخدرات في الشباب، يبقى ضايع ورد سجون وبلطج على الناس بسبب اللي هم بياخدوه ليل ونهار، وبعد كده تجد محامي رايح يدافع عنه يقول له ما تقلقش هتظبطني واظبطك. ايه يا عم، ايه يا عم، حرام عليك، تمش ليس في قلبك ذرة خوف من الله، ذرة حياء من الله؟ خليك طلعته لو خوففت عنه الحكم تتقابل ربنا ازاي؟ انت الفلوس اللي انت بتاخدها دي فلوس حرام، انت بتأكل ولادك حرام، انت بتأكل اهل بيتك حرام، حرام عليك. ده انت ما تكون محامي وجاي لك واحد بلطجي، واحد زاني، واحد سارق، واحد نصاب، واحد ظالم، واحد مفتري، ويقول لك دافع عني، تقول له لا يا عم، لا يا عم، هروح من ربنا فين؟ هقول للربنا ايه وانا بدافع عنك؟ لا يا عم، انا مش عايز اكل ولادي حرام. دي الناس اللي بتخاف من الله، اللي عامل حساب لربنا. لكن اللي عادي عادي مفيش حاجة بتوقفه، ما يكون راجل قاعد يتفرج على فيديو كليب على عراية. ايه يا حج اللي حجيت بيت ربنا؟ ايه يا حج ياللي بتصلي وبتقرأ قرآن؟ ما تكون انت حضرتك قاعد بتتفرج على واحدة عريانة بترقص، يبقى انا الشاب اللي بيشرب مخدرات اقول له ايه؟ طب انت ما تكون انت الرجل المحترم القدوة بتاعتنا كذاب، وبتتكلم في سيرة الناس، وبتتفرج على الحرام، وبتاكل الحرام، وانت قدوتنا. حج فلان رجل الكبارة اللي بيحج كل سنة، بيروح عمرة رمضان كل سنة، وبيتصدق وبيزكي، وهو بيعمل كده. لا، مش انت اللي تعمل كده، مش انت. امال الناس التانية اللي ما بتصليش وبتسب الدين هيعملوا ايه؟ لازم الاسلام اللي انت بتسمع عنه مش مسألة انت خطبة بتسمعها وخلاص. تتلاقي سمع الخطبة مثلا عن صلاة الفجر، مثلا ايه الخطيب النهاردة تمام كان بيتكلم ايه عن صلاة الفجر؟ طب تاني يوم صليت الفجر؟ لا. الاسبوع ده صليت الفجر؟ لا. الشهر ده صليت الفجر؟ لا. امال انت بتسمع ايه؟ امال انت عايز ايه؟ انت قاعد بتسمع كلامه وخلاص؟ يعني ما تسمع خطبة عن صلاة الفجر، الخطيب طول الخطبة قاعد يحفذك ويشجعك عن أهمية صلاة الفجر، وحكم من ترك صلاة الفجر، وأهمية صلاة الفجر بالنسبة للمسلمين، وانت تيجي تنام يبقى انت متهرج. لان الكلام اللي انت بتسمعه ده انت هتتحاسب عنه. اما تبقى انت راجل بتصلي صلاة، وطول ما انت قاعد على القهوة مع اصحابك قاعد تتكلم في سيرة المسلمين، يا راجل ده يصح؟ يا راجل ينفع؟ يا راجل ما يصحش. اللي انت قاعد على القهوة 3 ساعات 4 ساعات، طول ما انت قاعد تتكلم فلان راح وفلان جه وفلان عملت وفلان سوت، حرام عليك. اتق الله. هو انت فاضي؟ لا بجد، انت فاضي تتكلم على اللي رايح واللي جاي؟ ده في ناس صعب قوي، ده في ناس صعب قوي مش قاعدة بس إلا للناس، قاعد على القهوة ليل ونهار، فلان رايح فين وفلان جاي منين، وفلانة دي شمال والتانية يمين، ودي بتقوم الصبح بدري بتروح فين، ودي جت متأخر ليه؟ انت مالك؟ انت مالك؟ هو انت رقيب عليها ولا ايه؟ هو انت هتحاسبها ولا ايه؟ هو انت يوم القيامة هتتحاسب مكانها ولا ايه؟ خليك في نفسك، هي يمين هي شمال، لها رب هيحاسبها. لكن انت هتتسأل يوم القيامة، انت جبت في سيرة الناس ليه؟ انت كنت بتتكلم عن الناس ليه؟ اقول لك تاني، لان ما هيش فوضى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صلى سيدنا عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، ثم قال عمر رضي الله عنه لابن عباس: يا ابن عباس، فانظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء، قال: يا أمير المؤمنين، الذي قتلك هو غلام المغيرة. قال: الصنع. الصنع كثير الصنعة، الحداد والنقاش والنجار. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. ده أنا كنت موصى عليه يعمل معايا كده. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل سجد لله سجدة. ثم جاءوا بالطبيب إلى عمر، فسأله الطبيب: يا أمير المؤمنين، أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ. النبيذ عبارة عن بعض التمرات يلقى في الماء ليأخذ الماء من حلاوة التمر. فجاءوا بالنبيذ فشربه عمر، فخرج النبيذ من جرحه، فالطبيب لم يستطع أن يميز هل هذا لون النبيذ أم هذا لون الدم. قال: فأتوا له بلبن. فجاءوا باللبن فشربه عمر، فخرج اللبن من جرحه أبيض. فلما رأى ذلك الطبيب قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، أوصي، لقد اقترب لقاؤك بالله، خلاص أنت الآن على مشارف الموت. فقال عمر لمن كان معه: صدقني، صدقني، ولو قال غير ذلك لكذبت. بدأ سيدنا عمر يقول وصيته، ومما قال فيها قال لولده عبد الله بن عمر: يا عبد الله، انطلق إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل لها: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مدفون في بيت أم المؤمنين عائشة، وبجواره أبو بكر الصديق. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسكن في البيت، فأراد أن يستأذنها أولا. فذهب عبد الله بن عمر فدخل عليها، استأذن ودخل عليها، فوجدها قاعدة تبكي على عمر، فقال لها: إن عمر بن الخطاب يقرأ عليك السلام ويستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسي. يا بتقول له: ده أنا كنت عايز المكان ده لنفسي أدفن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وأبا بكر أبوها، فكانت تريد أن تدفن بجوارهما. فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي، خلاص يدفن في عمر بن الخطاب. فذهب عبد الله بن عمر إلى أبيه، فلما رآه عمر من بعيد قال: ها ها، ما لديك؟ عملت إيه؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، لقد أذنت أم المؤمنين عائشة لعمر بن الخطاب أن يدفن بجوار جوار رسول الله وأبي بكر الصديق، فقال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. يا شباب يا شباب، انت بتفكر في ايه؟ انت عايز ايه؟ تعرف سيدنا عمر بيقول ايه؟ بيقول: ان انا بفكر فيه وكان شغلني وهممني، وده عمر، ان انا لو مت هينفع الدفن بجوار النبي ولا لا. انا عايز اكلم الشباب، انت بتفكر في ايه؟ هل معقول الحياة كلها اتحولت ان انا اكلم دي وامشي مع دي واحب دي واسيب دي بس؟ هل الحياة اتحولت الى قعدة حلوة ومخدرات وحشيش وترامادول ورحلات وقهوة ونصية وغرزة بس؟ هل الحياة تحولت إلى كورة ومنتخب وليفربول بس؟ يبقى حرام عليك، يبقى حرام عليك إما تقابل ربنا يوم القيامة بالحشيش والمخدرات والبنات، حرام عليك. أنت كشاب عايز تكلم واحدة وبعدين هتمسك ايدها، وبعدين هتحضنها، وبعدين عايز تزني، عايز تزني وتلقى الله وتبقى مكتوب في صاحبتك زان. ليه؟ ليه؟ انا بسألك ليه؟ ليه تكلم واحدة؟ ليه تمشي معاها في الحرام؟ ليه تقول لها ابعتيلي صورتك تبعتلك، وتقعد مع اصحابك في القهوة تفضحها؟ حرام عليك يا اخي، يا اخي حرام عليك. بنات الناس مش لعبة، انت ما كنتش جايبها عليك من كباريه، دي ممكن تلاقي ابوها ده انسان فاضل. والله العظيم انا بيعرض علي مشاكل، والله يندى لها الجبين، مصايب مصايب كل يوم من الشباب. الله المستعان. لازم لازم يبقى عندك خوف من الله عشان يضبطك، لكن طول ما انت ما فيش خوف من الله بتعمل اللي انت عايزه، وانت بعد كده هتروح في 60 داهية، انت هتتحمل اللي تقابل ربنا وهو غضبان عليك. تعرف يعني ايه اللي يكون ربنا غضبان عليك؟ انت عارف يعني ايه اللي انت تطرد من رحمة الله؟ تعرف يعني ايه تقابل ربنا يوم القيامة ويقول: يا ملائكتي خذوا عبدي الى النار، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. انت دلوقتي لسه عندك فرصة، اللي حتى لو غلط ارجع واستغفر. والله العظيم انا اعرف ناس ماتوا ما لحقوش نفسهم، ناس بتعمل كبائر ومفكرين اللي الدنيا كده، وما بقى اجيب 60 سنة ابقى اتوب وارجع الى الله. اتخطفهم، اتخطفهم في العشرينات، واتخطفهم في الثلاثينيات والاربعينيات، كانش يتوقع منهم الزاني، منهم اللي كان بيشرب مخدرات، ومنهم اللي كان بيتبلطج على الناس، ومنهم اللي كان بياكل حرام، وهو الآن بين يدي الله. عايز تبقى زيه برضه ولا تلحق نفسك؟ تلحق نفسك وتتوضى وتقفل عليك أوضتك، تصلي ركعتين، ترفع ايديك للسماء وتبكي ربنا تقول له يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب اخطأت واذنبت واسرفت على نفسي في الذنوب والمعاصي يا رب اسألك ان تغفر لي. الحق نفسك يا اخي يا اخي، ده انت ما بتبكيش خالص من خشية الله يا اخي، ده ما فيش ركعتين بتصليهم لله بخشوع. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟ رايح فين وجاي منين؟ التفت بقى لمصلحتك. ده انت في لحظة فلان ما فين؟ مات. مستعد انت لو هيتصلى عليك النهاردة صلاة العشاء، انت مستعد تلقى الله؟ انت جاهز؟ مشكلة والله، لولا اللي ربنا اخبرنا عن يوم القيامة في القرآن، اما تشوف احوال الناس كده ما تصدقش. اما تمشي في شوارع المسلمين تقول الناس دي عارفة اللي في حساب. انا مش هبعد لك خالص، اللي ماشية بالبنطلون المحزق والمجسم وعاملة الميك اب انا مش هتكلم عليها، ابوها فين؟ هي مش عارفة، هي مش فاهمة، هي ما تعرفش الحلال من الحرام. وانت متخيل واحدة ليل ونهار قاعدة على المسلسلات التركي والهندي والأفلام والأغاني والفيديو كليب، مش عارفة حاجة. طب انت كأب مسؤول عنها، انت هتتسأل على البنطلون المحزق ده، وهتتسأل على الباضي ده، وهتتسأل على منظرها ده. رايحة فين يا بنتي؟ رايحة الدرس. طب ولابسة كده ليه؟ اللبس ده بس اما تكون واحدة رايحة كباريه. رايحة فين كباريه؟ تلبس كده. لكن واحدة رايحة درس، واحدة رايحة كلية، واحدة رايحة تتعلم، عاملة في نفسها كده ليه؟ كل واحد شافها، كل واحد نظر إليها، اشتهاها في ميزان سيئاتها وفي ميزان سيئات أبيها. طب ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه تكون راجل محترم وبتصلي وبتزكي وعارف ربنا وحسناتك كلها بتضيعها بسبب بنطلون، بسبب بس اللي بنتك معدية من على قهوة وكل الشارع قاعد يجيبها من فوقها لتحتها؟ حرام حرام، ما يرضيش ربنا يا جماعة. أنا مش عايز أطول، بس الإسلام بتاعنا ده عايز تطبيق، مش عايز كلام وبس. أنا بكلمك، واحد بيكلمك عن بر الوالدين وانت بتسب لأبوك الدين يا راجل، وانت بتهن أمك وأبوك يا راجل، انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ده ربنا بيقولك لو أبوك كافر وأمك كافرة وصاحبهما في الدنيا معروفة، تعاملهم برضو كويس. لكن احنا في مطحنة محدش خلاص عقلي كبير. اخر حاجة هقولها لك عن سيدنا عمر واختم بيها دون تعليق عشان ما طولش اكتر من كده، سامحوني على الاطالة. سيدنا عمر في لحظاته الاخيرة كان يغمى عليه ثم يفيق، يغمى عليه ثم يفيق، ففي مرة افاق فوجد رأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال يا عبد الله ضع خدي على التراب، فلم يستجب له. فقال ضع خدي على التراب فلم يستجب له، فغضب سيدنا عمر قال ويلك ضع خدي على التراب، فوضع خده على التراب. سيدنا عمر جاب تراب من على الأرض ومسح بهذا التراب وجهه ولحيته، يجيب تراب ويمسح به وجهه ولحيته، ثم نظر إلى السماء وقال: لعل الله أن يرى ذلي فيرحمني، لعل الله أن يرى ذلي فيرحمني. ثم قال: ويلك عمر، ويلك عمر، ويلك عمر، إن لم يغفر لك الله. ده مين؟ عمر بن الخطاب اللي النبي قال له: يا عمر انت من اهل الجنة. شوف بقى حالي وحالك اللي ما وقلوبنا، وقلوبنا اللي ما يعلم بها الا الله. نسأل الله ان يردنا الى دينه ردا جميلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.